وقيل المراد بالذكر الادكار والادكار، يعني ان من قرا القران ليتذكر به ويستعرض به سهل عليه ذلك والتعب انتفع. وهذا المعنى اقرب للصواب بدليل قوله فهل من مدكر، يعني هل احد يدكر مع ان الله سهل القران الذكر؟ افلا يليق بنا وقد سهل يسر الله القران للذكر، افلا يليق بنا ان نتعب ونتذكر؟ بلى، هذا هو اللائق. فهل من مدكر؟ كذبت عاد، هذه الامه الثانيه ممن قصه الله علينا في هذه السوره الكريمه. وعاد قوم نوح غالبا، وقد تتقدم عليها كلمه الداريات، ولكن غالب ان قصه نوح هي الاولى في قصه الانبياء لانه اول نبي ارسل الى اهل الارض. كذب العاد وهم قومه قوم هود، كما قال تعالى الا بعدا لعاد قومه، كذبوا نبيا هودا عليه الصلاه والسلام، وكانوا اشداء اقوياء، وكانوا يفتخرون بشدتهم وقوتهم ويقولون من اشد منا قوه. قال الله تعالى اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا في اياتنا يجحدون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا. يقول ما كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر؟ والجواب كان شديدا عظيما واقعا موقعه. الاستفهام إذن للتفخيم والتعظيم والتقريب، وهو أن عذاب الله كان عظيما وكان واقعا موقعه. نذره يعني آلاته، يعني كذلك كانت عظيما واقعة موقعه. فلماذا أهلكهم الله؟ أهلكهم الله بأضعف شيء وهو الريح التي تملأ الآفاق، ومع ذلك لا يحس الإنسان بها لأنها سهلة لينة يخترقها الإنسان بسهولة. مكاننا الآن الذي يحدث فيه مملوء من الهواء، أليس كذلك؟ ومع ذلك نخترق ولا نحس به، فهي من أرقى الأشياء. أهلك الله عادا الذين يفتخرون بقوتهم بهذه الريح، كما قال عز وجل هنا إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. الجملة هنا مؤكدة بإن، وأرسلنا يعني رب عز وجل نفسه، يعني رب نفسه، يعني أن الله يعني نفسه بقول أرسلنا، وجمع الضمير بالتعظيم عليهم أي على عاد ريحا صرصرا أي ذات صغير لقوتها وشدتها، حتى إن مجرد نفورها يسمع له الصغير وإن لم تقتدم بما يقتدي الصغير، لأنها قوية عظيمة جدا، وهي الريح الغربية أتت من قبل الغرب أي من جهة الغرب لآل. فقالوا هذا عارف موقنا، وكانوا قد أجدبوا قبل ذلك سنوات، فلما أقبلت بسوادها وعظمتها وزمجرتها قالوا هذا عارف موقنا. ولكن الأمر كان بالعكس، كانت ريحا فيها عذاب أليم، كانت ريحا عقيمة ليس فيها مطر ولا يرجى أن يأتي منها مطر. فهنا يقول عز وجل إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، أي ريح هي؟ سؤال. الغربية التي تأتي من ناحية المطر، صرصرا أي شديدة الصوت والصرير لقوتها وسرعتها، في يوم نحس مستمر أي في يوم نحس أي في يوم شؤم مستمر بالنسبة لهذا العهد مهم بالوقت. فاليوم الذي أغلق فيه ليس هو نفسه نحسا مستمرا، ولكنه بالنسبة لهؤلاء كان يوم نحس مستمرا، كما قال الله تعالى عن قوم نوح: أغرقوا فأرسلوا النار. هؤلاء أغرقوا الريح فأرسلوا النار. فالنحس أي الشؤم كان مستمرا معهم. عذاب الآخرة متصل بعذاب الدنيا، تنزع الناس أن تأخذهم بشدة وقوة وترفعهم إلى السماء، نسأل الله العافية، حتى قال بعضهم ترفعهم حتى يغيب الإسلام عن الرؤية من علوه، ثم ترفعهم إلى الأرض. إذا سقطوا على الأرض سقطوا على أم رؤوسهم، ثم انفصل رأس من الجسد لشدة الصدمة، تنزع الناس كأنهم في حال سقوطهم الأرض أعجاز نخل منقرض، أعجاز أي رسوم، والنخل معروف والمنقرض الساقط من أصله، يعني كأنهم نخل سقط من أصله وبقيت كتفه. لماذا صاروا كأعوات النخل؟ لأنه ليس له رؤوس، على ما قال المفسرون حيث إن رؤوسهم انفطرت من شدة الصدمة. فسبحان القوي العظيم، هؤلاء القوم الأشجاء الأقوياء وصلوا إلى هذا الحال بريح من عند الله عز وجل، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل من قبل، فكيف كان عذاب النار؟ وهنا أسأل، هنا قال كأنهم أعجاز نخل من قبل، وفي الحقيقة كأنهم أعجاز نخل خاوية، والنعمة متقاعدة، لكن من بلاغة القرآن أن يجري الكلام فيه على نسق واحد، فهناك كأنهم أعجاز نخل خاوية مناسب للفواصل التي في الحق، أليس كذلك؟ أما هنا كأنه معجز يصل من قبل فمناسب للفواصل التي في سورة القمر، لأن تناسب الكلام واتساقه من كمال بلاغته. فكيف كان على المدر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال الله تعالى هذا عند آخر كل قصة، من أجل أن نحرص على التلذذ بالقرآن وتدبر القرآن وتفهم القرآن، لأنه ميسر، والجملة كما ترون مؤكدة من مؤكدات ثلاثة: القسم واللام وقد، مما يدل على الرغبة بل على الترغيب في تدبر القرآن والتلذذ به. فهل مدكر؟ نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المدكرين في كتاب الله عز وجل، إنه على كل شيء قدير. والآن وقد بقي 25 دقيقة نفرغها للأسئلة المبتدئين بالأجمع. ما الصوت؟ ما هو الأفضل إذا كنت مسافرا أن أصلي في المساجد اللي بعد على الطرق أو في البر؟ إذا كنت مسافرا فأينما أدركتك الصلاة فصل، فإذا دخل الوقت وأنت بعيد عن المحطة التي فيها المسجد ومعك ماء فتطهر وصل، هذا هو الأفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. أما إذا كنت قريبا فالمكان الذي يصلى فيه أفضل من غيره مما لم يصلى فيه، لأن الفقهاء رحمه الله قالوا إن المسجد عتيق أولى أن يصلى فيه من المسجد الجديد، وعلموا بذلك بقدم الصلاة فيه. ثم أنكم إذا وصلت من المحطة وصلت من المسجد ربما تجدون جماعة، وكل ما كثر جماعة هو أفضل. ثم انه ايضا اذا صليتم في المساجد في المحطات تتاكدون من استقرار الكتاب، وان لم يصلي في البر اذا لم يكن معه اله القبله ربما يخطئها. ففي هذه قواعد الثلاث، انها اخذ في العباده، انه اقرب الى كفر الجماعه، انه اقرب الى اصابه القبله. كثير ما يحصل من الأخطاء عندما يتخلف شخص عن الآخر بإيواعد أو دون قصد، نقول ألف حق من ألف عشاء. نعم، هذه الحقيقة مرغوبة اتخذها الشباب الآن، لأنهم لا يريدون إلى أخذ الوعد مثلا أو أخطاء في الكلمة، لا يريدون بذلك عقوبة يعني تأثيرا لإخلاف الوعد، لكن يريدون الضحك عليه والانبساط عليه وما أشبه ذلك. لهذا أرى أن يتركها أولا لئلا تتخذ عقوبة، فيصير كل واحد يريد أن يكون عليه كما يقولون حق، يخطي في كلمة أو يخطي في وعد، والأشياء الوعد كما تعرف من النفاق إلا لغرض، لا يجب إذا قال لك حق يقول من أوجب الظالم؟ أوجبه الله، أوجبه الرسول، أوجبه العلماء، يترك ولا يقوم بهذا الحق، يعني الأفضل أن لا يأتي بالحق، الأفضل أن لا يأتي بالحق. نعم الشيخ، أتي بالحق الذي يقولون أنه حق، إلا هو الله من باب الأرض. نعم الشيخ، أحسن الله إليك. ما هو الأفضل؟ أنت لست بذلك. شيخ حسبك الله، الصلاة المقصودة في الحرم في المضاعفة، هل المقصودة في المسجد الحرام أو في عموم الحرم؟ يجب عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث ثبت في صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا الجواب الواضح، جواب أسألك، ما قال هذا في مثل لأن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام له خير من ألف صلاة، لكن مساجد المدينة ما لها هذا الفضل، هذا واضح، لكن خير من ألف صلاة مما سواه إلا مسجد الكعبة. كلمة مسجد الكعبة وش تعني؟ المسجد اللي فيه الكعبة. طيب إذن إذا صليت في مساجد أخرى في مكة لا تنالها فضل الصلاة في مسجد الكعبة، لكن لا شك أن الصلاة في نفس الحرم داخل بيت الحرم أفضل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل في الحديبية وبعضها حرم وبعضها خل، نزل في الخل وصار يدخل الحرم ويصلي، مما يدل على أن الصلاة في الحرم أي فيما كان داخل حدود الحرم أفضل من الصلاة في الخل. لكن هل ينال أكثر من 100 صلاة؟ لا، إلا في مسجد. وهذه مثلا ذكر صاحب الفروع من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أنا مريض أعلم الناس بفقه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى كان ابن القيم رحمه الله وهو مدافع للشيخ الإسلام يرجع إلى ابن مفلح صاحب الفروع فيسأله عما يختاره الشيخ الإسلام في مسائل الفقه. وقد ذكر رحمه الله أن هذا ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد، أن التفضيل بنفع خير من 100,000 خاص بمسجد الكعبة. ونحن نقول هل فتعد كلام الرسول شيء؟ لا شيء. يا شيخ حفظك الله، بالنسبة للأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى، هل هو من السنة ولا هو أصل؟ أما الأذان فهو أصل وحديث حسن ولا بأس به، لكن عند الولادة قبل أن يسمع أي شيء ليكون أول سنة النداء إلى الصلاة والفلاح، أما الإقامة حديث الرعيف، الإقامة في اليد الأولى من الإسلام. نعم. بالنسبة لوقت صلاة ركعتين الظهر. صلاة ركعتين الظهر. صلاة. ركعتين الظهر. حين وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح أي بعد طلوعها بنحو 5 ساعة إلى قبيل الزوال أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق كل هذا وقت الليل، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت بحديث صلاة الأوابين حين تغيب الفصال، لكن كل هذا الوقت وقت الليل، أقلها ركعتان وأكثرها ما شئت. فضيلة الشيخ عفوا الله عنه، يأتي شخص أحد المعارض فيشتري السيارة ثم يقول لصاحب المعرض بعها إن أتت بنفس القدر وكذا من دون أن ينقلها إلى بيته أو يحركها، كان هذا جائز؟ هذا منهي عنه، منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى إحالة، فإذا حازها إلى مكان آخر وقال لصاحب المعرض بيعها فلا بأس، يبيع عمره في مكان لا يبيع في نفس الأعراض. خلوا يمشي، خلوا يمشي. لا موسى هو موسى هو أول موسى من سأل شيخ أحسن الله إليك، ما هو الأفضل فيما إذا دخلت المسجد لأن لا يرون الصلاة وقت دخلت المسجد لأن لا يرون المسجد صلاة تحية المسجد وقت الليل، هل الأفضل لي أن أحكي وأنت ترى أنها تصلت؟ الأفضل إذا دخلت المسجد في أوقات الليل، فالصحيح أنك تصلي تحية المسجد لأن تحية المسجد لها سبب، وكل صلاة ذات سبب فإنها جائزة في وقت الله، فإذا دخلت المسجد فصل حتى وإن كانوا لا يرون ذلك، كما أنه لو دخل الإنسان من لا يرى ذلك في مسجد قوم يرون ذلك فإنه يجلس ولا يصلي، هذه مسائل دينية، إلا إذا خفت الأذى بحيث يطردونك أو يطرحون فيك أو ما أشبه ذلك، فهذا شيء يندى في المصلحة والمصلحة. بعض من الرواد والشركات من تبيع بعض أدواتها ولكن هي ما تساعد، هي ما تساعد فعلا وترعى مدة معين 3 أيام 4 أيام أي واحد أراد أن يبيع يأتي بسعر وهو يأخذ بسعر الذي يريد، هل هذا البيع صحيح؟ كيف؟ يعني مثلا تعلم بأنه في خلال 3 أيام من أراد أن يشتري منا سلعة فثمنها إليه بأي ثمن كذا؟ أي صادر يسائر بسعره هم يجمعون الأوراق وبعدين ينظرون إلى هذه الأوراق والسعر اللي يجيبونه يضعون لهذا، يعني أي صادر يضع سعر للبيع هذه السيارات؟ هذه الشركة دي؟ هذه الشركة شركة تبيع سيارات قديمة مستعملة، سؤال أن لها سيارات للبيع ولكن أي إنسان يريد أن يشتريها يضع لها سعر ويأتي بسعر بأوراق في وقت معين يقول أعداد مدة 3 أيام 4 أيام. طيب السيارة تختلف، كيف يسمح؟ نعم يأتوني يشيرون أي واحدة هذه السيارة ويكتب على رقمه والسيارة الذي هو يعني هذا الزبون يأتي سيارة معينة هذا ويقول أشترينا نعم الآخر أيضا يأتي كذا كلهم يجمع كلهم يجمعون عندهم مكتب معين وأي واحد يأتي بورقة أي واحد يأتي بورقة بعنوانه بسعر الذي هو يريد يبيعه فآخر يبيع ولا يشتري بسعر الذي هو يشتري فآخر نتيجة هم يفرزون الأوراق والأسعار التي هم يريدون يأخذونها لأنه ذاك السيارة اللي يريد يعني ذاك يريد السيارة الفلانية وكل شيء يريدها بعشرة أيام بعشرة أيام إذا جاء آخر وقع نظر عليه هذا يدري وقال أنا أعطيك 10,000 نعم هو ما يكلم معهم. هل يقبل هذا ولا الأول ولا؟ لا هم يشيبوا الخير الأكثر المال الأكثر هم يأخذ. طيب هذا لا لا بس لأن السلعة معلومة والثمن معلوم عند كل من البائع والمشتري فليس فيه هذا. فإذا جاء إلى ثمة اليوم الثلاثة أو أكثر أو أقل حسب التقدير يحملون إلى المكان وتبرز الأوراق. لو سمحت نوع آخر من البيع يحصل هناك في بلادنا في شركة أو جهة حكومية وتطلب بضائع. إيش؟ بضائع أو الأدوات المشتبهة تطلب من التجار يقول أي واحد أراد أن يجيبه لي أنا نبغى بضائع كذا أنا نبغى يعلن أنه يحب يعني أدوات كذا للمكتب ولا لشيء والثاني يأتي التجار يأتون يتفقون معه يعني على أساس أنه يجيب هذه البضائع ولكن ما يسلم الفلوس ولا شيء يأتي بهذه البضائع ثم بعد ذلك يأتي المسؤول ينظر ويتفق ثم بعد ذلك يعطيهم الفاتورة. لا تبيع بشرط أنه لا يكون بيع إلا أحرار لا يكون بيع إلا أحرار أما أنا بيع عليه أشتغل وقت البيع ثم تأتي بعد شهر مثلا هذا لا يجوز إلا إذا سلم الثمن كامل فهذا يجوز ويكون مزاج السلام. بس ما حكم الديان إلى من له عنده جن يعالج الناس عن طريق جن آخر مسلم وبالطريق الشيخ المسيح يعرف كلام الجن يأخذ بعض النقود يعالجون هذا المريض؟ أولا هل هذا الجن المسلم هل أعلن إسلامه عند كافة العدد؟ بينهم يقول مسلم ولكن لا يعرف هذا المسلم. من يقول المسلم؟ المنافقون يقولون مسلمون وهم أكثر عباد الله إلا إذا جاء المسلم وجاء عند كاتب العدل الإنس نعم وقال المسلم وأصلا من أقبل الشيخ هذا الشيخ يقول من يقول هو مسلم ومين هذا الشيخ الإنسي أي أمره تحت وزارة الداخلية والعلم مسائل جن حقيقة الإنسان يقف يعني متحيز لكن لا شك أن إذا علمنا أن هذا الجن مسلم وأنه يعين أخاه المسلم في غير محرم أن هذا جائز لأن استعانة الإنسان بالجن المسلم كاستعانة بالإنس المسلم إذا كان لا يستعين به على شيء محرم يعني ما يقول تعالى أنا أبغض فلان وأحب أحب ثيابه وأحب بيته إذا كان ما يقول مثل هذا أو يا فلان أنا أحب فلان رح روحه بالليل قالوا لي أنا هذا إذا كان في ضرر على المسلمين ما يجب كذلك إذا كان لا يمكن أن يخدمه الجن إلا إذا تطرق إليه بما يحب يعني يذبح له أو ينذر له أو يقول المرأة مثلا يقول جني أنا أخدمك بشرط أن تمكنيني من أزمنا بك أو بالعكس المهم إذا كان ليس في طريق محرم ولا على شيء محرم فهذا جائز. أقول هذا عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ذلك في عدة من كتب ولكن المشكلة الآن من يقول هذا جن مسلم هذا المشكلة. شيخ ليس خصوصا منها على ديانة الكاهن بل لكن كان مسلم يخبر عن مغيبات المستقبل ولا أحد يخبر عن عيال المستقبل حتى الجن مات عن المستقبل الجن الأنس لا يدرك في العذاب المهين بعد إلحاس سلماء وهم لا يدرون أنه مليم كيف يعلمون الغيب المستقبل وهم ما عرفوا الغيب الحاضر واضح؟ طلب أن يستخدم سؤال الذكر في هذه المدة الذكر ذكرنا هنا معنيين أن الاستعاذة هو الحمد لله قوله تعالى في هذا المسجد وهل يجوز أن نحمل المعنيين معا وهل هناك شيء يعني يستعين به من يريد أن يحفظ القرآن؟ ربما أن نقول يعني المعنى الثاني هو الحفظ لا يناسب المعنى الأول لكن نقول هذا أقرب بدليل الإسلام. عجيب بعض مصداق الحفظ. الحفظ الآن بعض الناس يصف عليه الحفظ. حتى نحتاج الاثنين تقول اشتقى هذه الصورة. هذا يحفظها في خلال الليل أو ثلاثة وذاك ولا بشكل. لكن على كل حال هو قول يقين. إن المراد للذكر أي للحفظ. لكن إذا رأيت تأملت الآية وإذا المعنى لمن يتذكر فيه. مثل ما أقول قدمت لك الغداء هل من يأكل؟ فضيلة الشيخ أثابكم الله في قوله تعالى ولقد تركناها آية، هل يحتمل معنى عين السفينة نوح عليه السلام؟ لا لا ما أحتمل لأن سنة كان يجري في وقت. وعما قول من قال إنها فقدت إلى أول هذه الأمة فهذا ليس صحيح. بالنسبة للصلاة الداخلة يا شيخ، يعني مثلا يعني هل الواحد يذكر يقول يذكر بسم الله الرحمن الرحيم حتى لا يذكر بسم الله رب العالمين؟ يعني تقول الصلاة الجهرية هل يجهر فيها بالبسملة أو صحيح أنه لا يجهر فيها؟ صحيح أنه لا يجهر فيها، وذهب بعض العلماء إلى أنه يجهر فيها، وهذا مبني على حل البسملة من الفاتحة. إذا قلنا لنا الفاتحة يشهد، وإذا قلنا لا لم يشهد، والصحيح أنه لا تجمل الفاتحة وأنه لا يشهد به. نعم شندك بعد اليمين أن يشهد بكم الله رجل في الحج يوم النحر ذهب ليرد مرارة إيش؟ رجل في الحج ذهب ليرد مرارة العقبة إيش؟ يوم النحر ذهب ليرد مرارة العقبة وقبل نرمي جمرة العقبة أصيب بحية في رأسه مثل السم فأمسك الإحرام وأنت ألبس المخيط جاهلة. نعم جاهلة ما أدري وبعدها ما تم أبدا. كل محظورات الإحرام ومحظورات الصيام ومحظورات الصلاة كلها إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فلا شيء، هذا شيء معروف من القرآن قبلنا لك وآخرنا من سنوات. الشيخ أحسن الله لك، بعض الناس يقول في قوله تعالى إن تبارك تعالى فاليوم ننجيك بجبنك لتكون لمن خلفك آية، وقال أن هذه الآية تدل على أن فرعون ما زال جثمانه موجودة في الأهرامات، وبعضهم يجوب ويقولون رأينا مثل هذه رأينا الجثمان، وبعض يعني بعض العلماء يقولون هذا، هل كلامهم هذا لهم مستند الشيخ؟ لا كلام مستند إطلاقا، لكن الذين يريدون أن يفخروا بآثار فرعون وبئس ما فرحوا به هم الذين يقولون إن فرعون صاحب موسى هو الموجود في الإطلاق، هذا كذب لا أصل له. وكيف يمكن رجل في وسط البحر وفي عذاب، كيف يمكن لأحد أن يجرؤ على أن يستخرج هذه الجثة من البحر؟ هل يمكن؟ وأين الأدوات وأين الآلات التي تحفظها حتى يأتي من يبني الأهرام ويجعل في الأهرام؟ هذا كذب بعض، لكن كما قلت لك الذين صار فيهم جنون حب الأهرام هم الذين يقولون ثم أي فخر لنا يا إخوان، أي فخر لنا بجسد أهلكه الله عز وجل، كذب الله وقد رسوله، أي فخر لنا؟ نعم لا فخر، لا فخر بهذا يعني. لكن الله نجى فرعون ببدنه لأن بني إسرائيل كانت الأنصر أخذهم وأخاه. وتعرفون الإنسان إذا كان أمامه من يخافه لا يطمئن قلبه حتى يراه هالكا ميتا، لأنه يعني يلقي الشيطان في قلبه أن فرعون نجح وفرعون سوف يرجع ليكون بني إسرائيل سوف يفعل يكون كذا وكذا، فقوله لمن خلفت أي من بني إسرائيل، ولمن خلفت يعني في نفس الوقت، ولا يقول أن يكون هناك قراءة، لكن لا يقول الآن هل في قراءة لمن خلف آية أي لمن خلف في في أرضه، والذين خلقوا في أرضه من بنو إسرائيل في وقت عرف. لكن أدي عن هذه آية لا تعتمد أنها قراءة، يعني لا أجد، لكن لمن خلفك أي من بني إسرائيل في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. هل صحيح أن العمرة لا تحل لها وأن التقصير يقصر؟ العمرة لا تحل لها وأن التقصير صح في أي مكان خارج مكة، مع ذكر دليل من قال أن لا تحل. شفاء الوقيت الحج ثبت أن لا تحل لها، العمرة لم يثبت، ولا يمكن أن يتحلل الإنسان منها إلا بالحلق بعد السعي والسعي ثلاثة مرات، طواف سعي حلق أو تقصير. لكن هل يلزم أن يكون الحلق في مكة أو التقصير؟ لا، لو خرج من مكة وهو باقٍ على إحرامه حلق في جدة مثلا فلا حرج عليه. في دليل على إيه؟ الذي يقول لها تحلون هو مثبت فيأتي بالدليل، والذي يقول لها لا تحلون نافي، فأين الدليل على تحلونه؟ لكن ليس هناك دليل على أنه يجب أن يكون الحلق أو التقصير في مكة، ما في دليل. لو حلق خارج مكة ووقفنا على حال فلا بأس، مع أن الأفضل أن يحلق من حين ما ينتهي من السعي عند المرة، على الأفضل. ما حكم الطواف الثوب الشفاف؟ ليش؟ الثوب الشفاف اللي فقد البشرة هل تحته شيء؟ لا تحته ما يجب. الصلاة في الثوب الشفاف لا يجب لأنه لم يحصل به البشرة، والواجب ثبت العرض. وقال الشيخ حمدك الله، ترى رجل مسافر إلى المكة في صلاة العصر ووجد الإمام قد صلى ثلاث ركعات، فهل إذا سلم الإمام يقوم ويصلى الذي فاته من الصلاة أو يقصر الصلاة؟ لا يتم الصلاة. إذا صلى المسافر خلف من متم وجب عليه الإتمام، سواء أدرك الصلاة من أولها أو من آخرها. ودليل ذلك عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وسئل ابن عباس رضي الله عنه: ما بلغ الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الامام اربعا؟ قال: تلك هي السنه. ورد حديثان ايضا وهما ان النبي هذا غلط في فهمي، وظاهرهما التعارض حتى الان، وظاهرهما التعارض كما قالوا. هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعيد السؤال، ورد حديثين متعارضة. الآن رحنت وأخطأت، ورد حديثين ظاهرهما التعارض، ورد حديثين ظاهرهما التعارض. هو أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وزجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى عنده صحيفة من التوراة، وقال صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أول حديث عمر رآه كثير من العلماء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر نسخة من التوراة أو صحيفة من التوراة، وقال: أي في شك أنت يا ابن الخطاب؟ هذا رآه كثير من العلماء، وإذا كان ضعيفا فإنه لا يقال مصطلح، لا يقال ولا يقال أنه ظاهر المعارضة، لأنه سقط من الأصل. وعلى قول بأنه صحيح يجاب بأن المراد حدث عن بني إسرائيل، أي لا، إذا حدثك واحد من بني إسرائيل تحدث عنه. وأما أن تتخذ التوراة دليلا وهدى تهتدي به فهذا محرم. نعم. شرح حفظك الله. رجل يريد أن يدخل كلية الشريعة، ولكن نصح بأنه ذو لسان يعني ينفع للدعوة، فقيل له ادخل قسم الإنجليزي يا شيخ حتى، لأن لديه الحجة قوية في الكلام، فماذا تقول يا نصح ذلك؟ وهو يعرف الإنجليزي ولا لا؟ لا قيل له هل هو يعرف الإنجليزي ولا لا؟ يعني ليه سؤال هل هو يعرف أو لا أقول نعم ولا لا؟ لا لا يعرف. إذا كان لا يعرف فليتم الشريعة وليتعلم الشريعة ثم ليتعلم اللسان الذي يدعو به، سواء إنجليزي ولا أردي ولا هندي ولا غيره، أن الجهة التي يتجهها يتعلم لغته. وكيف يمكن أن يتعلم لغة الإنجليزية مثلا وهو يعرف الشريعة؟ كيف يتعلم؟ الذي أشار عليه لا أقول أنه يعني تعمد الخطأ، قد يكون مجتهدا لكنه ليس مصيبا. تعلم الشريعة أولا ثم ادعو إلى الله عز وجل. الشيخ عبد الله عنك بحث التداوي ببذل الورم الورم أولا أورم من بيصيبه سهل لا. وهل نزل القرآن أو ثبت بالتجارب أن دونه مفيد؟ إذا لا بأس به، لكن إذا أردت الصراط تصدق. فإذا قال قائل إن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة محرم، نقول إن الله ما حرم علينا أن نتهن به، حرم علينا أكل، حرم علينا أكله أو شربته أو ما أشبه. أما أن ننفح به أجسادنا ونحن قد ابتغونا ذلك ونفع فلا بأس، لكن عند الصلاة يجب الطهر. لا أثنين إذن ما بقي أحد؟ طيب أولى هذه الوليدة يقول إنها شريعة تعض اللسان تهلكها وأنها تؤلمه. حدث إخوانك عن المرض لا عرف التصريف خلفك العرض الورم دابها قريبة الشبه من الضب، لكنها يستكبرها الناس ولا تؤخذ، أو أنها نجسة أيضا. لا يستكرمه الناس في من يستكره الضغط، نعم، في من يستكره جراح، ما هي يعني ليس السبب التكييف، جراح الناس ليس السبب التكييف. نعم السبب. ولهذا بعض العرب يأكل كل ما هو وجب إلا الخمس، ولهذا يهنئ بعض الناس الخمس، يقول هنيئا لها أن العرب لا تبيعها ولا تقتلها. أنا سمعت النور هذا أنه شهير شهير يعني يعبو على الإنسان ويعبو ولا يمكن يطلقه حتى يقطع منه اللحم. نعم يضع الذهان بعد وحتى المشكلة على السبب. على كل هذا دويت قليل. يا شيخ بعض الناس إذا قلم أظافره اختفى الأشياء هذه أو رفعها في مكان، هل هذا له أصل؟ بعض العلماء يقول إن الفضلات التي يزيلها الإنسان كالظفر وشعر العانة وشعر الأذن وشعر الشارب إنه ينبغي أن يسكنه، وروى في ذلك أثرا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولكن ما لا أحدث هذا السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يكون اجتهادا من عمر بعموم قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيد. فإن إذا أخذنا بالعموم أن كل ما انفصل عن جسم الإنسان فإنه يعرف الأرض، لكن لا أعلم في هذا السنة، الله أعلم. إن دفنه الإنسان فلا بأس، وأن ألقاه في أي مكان فلا بأس.